إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده، ولا تشركوا به شيئا، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، واحمدوا الله كثيرا واشكروه على نعمة الإسلام، فمن استمسك به كان من الفائزين في الدنيا والآخرة. وأحبوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعوه واجعلوه أسوة لكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. الحديث متفق عليه. أيها المسلمون، علينا كذلك أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الصحابة الكرام الذين آمنوا به وضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وانتشروا في الأرض جهاداً لإعياء كلمة الله، وبلغوا الإسلام للناس بأمانة، وبذلوا جهدهم لنشر العلم النافع والعمل الصالح. فالصحابة هم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. وقد أثنى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إن الله تعالى قد رضي عن هؤلاء القوم الكرام الذين بلغوا الإسلام ونشروا الأمانة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، يعني الجيل، القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الصحابة كلهم أهل فضل وإحسان، لكن أفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو كلهم عدول ثقات محسنون، وهو مع ذلك بشر غير معصومين، لكن خطأهم أقل من خطأ غيرهم، وصوابهم أكثر من صواب غيرهم. فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعرفوا للصحابة قدرهم، واحفظوا مقامهم، واحفظوا مكانتهم، يرضى الله تعالى عنهم في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، بعدما عرفنا في خطب سابقة الآداب مع الله ثم الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعرف اليوم الآداب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا بارك الله فيكم أيها المسلمون أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تخرجوا من مدرسة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي رباهم بتربيته الشريفة، وهم الذين حملوا راية الإسلام ونشروا الهدى والخير بين الناس. فمن الآداب المطلوبة منا نحوهم ما يلي: أولا، محبتهم وتوقيرهم والدعاء لهم والترضي عنهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. رواه البخاري ومسلم. ثانيا، عدم سفرهم والنيل منهم، لأنهم ثقات، عدول، محسنون، أهل فضل، وهم الذين أوصلوا لنا الإسلام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. أنت أيها المسلم لو أنفقت مثل جبل أحد من الذهب ما تبلغش الصدقة تاع الصحابي لا مده ولا نصيفه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وهو حديث حسن. وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله، هذا عالم من علماء الحديث، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، يعني منافق. وذلك لأن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، والذي بلغنا ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضي الله عنهم. فهؤلاء، يعني هؤلاء الزنادقة ليسبوا الصحابة، فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحبة. لماذا؟ ليبطلوا القرآن والسنة. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثالثا، من الآداب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الخوض فيما شجر بينهم من بعض الخلافات السياسية، لأن أكثر تلك القصص المروية عنهم كذب. أكثر القصص المروية في الخلاف الإسراء بين بعض الصحابة خاصة بين علي ومعاوية أكثره كذب، أو قد زيد فيه أو نقص. والصحيح منها، يعني من تلك القصص، هم معذورون. بين مجتهد مصيب فله أجران، ومجتهد قد أخطأ فله أجر. وأما الخطأ الفردي فممكن أن يقع منهم ولكنه قليل، والله يغفر لهم لما لهم من السبق إلى الإسلام، وما لهم من الفضائل والجهاد وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. إذا بدأوا الناس يتكلموا يخلطوا في الصحابة ردوا بالكم تخلطوا معاهم. وإذا ذكرت النجوم، النجوم بمعنى اغتزت أنت النجم الفلاني إذا رأيته فأنت كذا، أنت والنجوم، أنت والأبراج، أمسكوا لا تدخلوا في هذا لأن هذا من الكهانة. وإذا ذكر القدر، القدر ما تتعمقش فيه، لأن كل ما تتعمق في المكتوب يعني القضاء والقدر تتحير. مثلا ترى شخصا كبيرا في السن عنده كل الأمراض تاع الدنيا وحب يموت ما زال يموت، وشاف صغير جاي للدنيا ورضى يموت، ما تقولش علاش، ما تدخلش روحك، هذه حكمة تاع ربي سبحانه وتعالى، ما تدخلش روحك، دخل روحك ما توصلش النتيجة. إذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا نخوض فيما شجر بينهم. سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ماذا تقول فيما جرى من بعض الخلاف السياسي من بعض الصحابة؟ قال تلك دماء، تلك دماء برأني برأ الله تعالى يدي منها فلا أريد أن أخوض فيها بلساني. هذا هو العلماء. كذلك قيل لأحد العلماء هل معاوية بن أبي سفيان أفضل ولا عمر بن عبد العزيز؟ وش قال لهم؟ قال لهم ليلة لمعاوية بن أبي سفيان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من حياة عمر بن عبد العزيز، لأن يعني عمر بن عبد العزيز رجل عدل، خليفة عادل، ما يوصلش لدرجة المعاوية. معاوية صحابي ليلة مع الرسول تكفيه مع الإيمان به. رابعا الدفاع عنهم، اسمع مش واحد يتكلم عن الصحابة حاجة مش مليحة، دافع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب، يعني من دافع، من ذب عن عرض أخيه في الغيبة، يعني في غيبته، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه الإمام أحمد والطبراني وهو حديث صحيح. خامسا التأسي بهم واتباعهم بإحسان. قال عليه الصلاة والسلام اهتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه. رواه أبو يعلى وغيره وهو حديث صحيح. إذن هذه آدابنا مع الصحابة. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون الصالحون وهم زوجاته وأولاده وقرابته من أبناء عمومته آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وذرياتهم. هؤلاء إن كانوا صالحين فإننا وهم وأغلبهم صالحون فإننا نحبهم بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم تلك الآداب التي ذكرناها في آداب الصحابة. فاحذروا يا عباد الله من الناس الذين يتكلمون في الصحابة كمن يتكلم في أبي هريرة، وقد ظهر بعض السفهاء الذين يتكلمون في الرجل الصالح أبي هريرة الذي روى لنا أكثر السنة، فهؤلاء يريدون أن يخدموا الإسلام بطرق ملتوية. فاتقوا الله يا عباد الله، وعلينا أن نتأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أصحاب من هذا من هؤلاء، إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو الآن واحد مسؤول كبير عنده أصحاب يقعد معاهم ويروح معاهم ويدير الرياضة معاهم ويأكل معاهم، شو واحد يهضر عليه يقول لي ما تهضرش عليه مش بيه، هذا صاحب المسؤول الفلاني، رد بالك. كيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناس ويتكلمون فيه بالسوء؟ احذرهم يا عباد الله، وخاصة الشيعة الروافض وما زالوا موجودين إلى اليوم ويتكلمون ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك الجفاة العصاة الذين يبغضون أهل البيت، كذلك هؤلاء نحذرهم. فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يرفعونهم إلى منزلة لم يعطها الله إياهم، ولا يبغضونهم ولا يشكونهم، وهكذا نكون من الأمة الوسط كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن ما هي الآداب مع الصحابة؟ أولا محبتهم وتوقيعهم والدعاء لهم. تخرج من الخطبة تروح للدار، اكتب هذه الورقة، اكتب هذه الورقة وخطيها وعلمها لأولادك. محبتهم وتوقيعهم والدعاء لهم. ثانيا الحذر من سفرهم أو النيل منهم. ثالثا عدم الخوض فيما شجر بينهم من بعض الخلافات السياسية لأن أكثرها كذب. رابعا الدفاع عنهم. خامسا التأسي بهم. إذا فعلنا هذا فإن الله يحبنا وينصرنا على أعدائنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم. اللهم من أرادنا بخير فوفق لكل خير، ومن أرادنا بسوء ومؤامرات فدمره يا رب العالمين. إن لم يكن يستحق الهداية فدمره يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أراد هذا المسجد بخير فوفق لكل خير، ومن أراد به سوء فأبشره بنفسه يا رب العالمين. ومن أراد المسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أراد السوء فأشره بنفسه، واجعل يا رب العالمين تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا الاخيار واحفظنا، ولا تول علينا الاشرار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.